القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1951. وبعدين معاك يا سعدي، هتفضلي حاطة ايدك على خدك كده؟ حاولي نصيبي كده. كل شيء هيتصلح، ما تعمليش في نفسك كده وريحي نفسك بقى. بعد اللي عمله أسري خلاص كل شيء ضاع. الصبر طيب يا حبيبتي، اصبري وبكره يرجعلك. صبرت كتير كتير قوي واستحملت عشان الاولاد. طولت البال تهد الجبال، والصبر مفتاح الفرج. ربنا عالم باللي في قلبي وكل اللي بعمله ده عشان خاطر الاولاد. عارفه يا اختي. بقول لك ايه، يلا بقى كلي لك لقمه. ماليش نفسي يا محاسي. عشان خاطري كلي لك لقمه يلا، لغايه ما اشوف جوزي وارجع لك نشرب الشاي مع بعض. هو المحروس جوزك لسه ما راحش الشغل؟ لا، اصله تعبان شويه، هطل عليه لحسن يكون صاحي وهرجع لك حالا. اوعي ارجع ما الاقيكيش كالتي، ازعل منك. يلا بقى يلا. هو انا ماليش خاطر عندك ولا ايه؟ حاضر، بس فين النفس اللي تاكل؟ لقمه صغيره كده، مش هتاخر عليك. خدي راحتك وكتر الف خيرك. انا عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. يوه يا سعديه يا حبيبتي، ده احنا جيران وحبايب. استرها يا رب استرها. الله، امين، انت رايح فين؟ كنت فين المده دي كلها يا ست هانم؟ كنت بطلع على الست سعديه، مش شايفني خارجه من شقتها؟ وهي عامله ايه دلوقتي؟ صعبان عليا. كويس يعني اللي عمله صاحبك يسري فيها؟ لازم زهقته من عيشته، مفيش راجل يهرب من مراته من غير ما تكون هي السبب. ليه الكلام ده بس يا امين؟ ما انت عارف سعديه دي طول عمرها طيبه ومكسوره الجناح. وانت طول المده دي بقى كنت بترغف ايه؟ بصبرها وريحها بكلمتين. اوعي تكوني حرضتيها ضده. طبعا مش معقول. اسمع ايه؟ هو احنا هنقعد نتكلم على السلم؟ الله، انت رايح فين؟ هقعد شويه في القهوه، زهقت من قعده البيت. لما ترجع عايزك تروح ليسري. ليه؟ ايه السبب؟ واروح له فين؟ ما انت عارف كويس هو فين. نتكلم بعدين عن اذنك. هو مستعجل ليه؟ خلاص بقى، خليكي مع جارتك وسيبيني شويه. طب بالسلامه، ما تتاخرش. سعديه. الله، هو انت كلتي؟ الحقيني يا محاسن. ايه في ايه؟ الحقيني. في ايه؟ مالك؟ يسري جوزي سمني. سمك؟ يسري هو اللي سمني عشان يخلص مني يا محاسن. سعدي، وصرخت يا بيه وجم الجيران وما قدرناش نعمل حاجة، وماتت سعدية، ماتت. هي اللي قالت لك ان يسري جوزها هو اللي سماها؟ ايوه يا بي، هي اللي قالت لي الكلام ده قبل ما تموت. وجوزها بقى سماها ازاي؟ معرفش، انا دخلت لقيتها مرمية والاكل قدامها. ايه نوع الاكل اللي كان قدامها؟ حلوة طحنية وعيش. ويسري جوزها كان موجود؟ لا، ما كانش موجود، وما كانش حد معاها في الشقة خالص. امال انت دخلت عليها الشقة ازاي؟ كنت معاها بطمن عليها، وخرجت عشان اشوف جوزي، وانا على باب شقتها لقيت جوزي خارج، اتكلمت معاه شوية ورجعت لها لقيتها. يعني ما كنتيش قفلت الباب؟ لا، باب شقتها كان مفتوح. امال يسري جوز المجني عليها سعدية كان فين؟ عند عزيزة مراته الجديدة. حضرة الضابط، أنا بواب البيت ومعرفش حاجة. وفين يسري؟ الأستاذ يسري مش موجود يا بيه. طب ومراته؟ والست مراته خرجت معاه. خرجوا إمتى؟ خرجوا امبارح بالليل بعد صلاة المغرب. ما قالوا لكش رايحين فين؟ ما قالوش حاجة خالص يا بيه. كنت في القهوة، رجعت وعرفت باللي حصل. انت تعرف يسري؟ جاري وساكن في الشقه اللي قصاد شقتي، وصاحبي كمان. تعرف هو فين دلوقتي؟ في بيته التاني، اصله متجوز واحده تانيه غير مراته الاولانيه. ومراته التانيه دي عارفها ازاي؟ كان بيشتغل في مصنع جوزها، وبعد ما مات جوزها لاحظت انه بيغيب كتير برا البيت وبيرجع متاخر. سالته ليه بيتاخر برا؟ طبعا طبعا كان لازم اساله لاننا جيران واصدقاء. وقال لك ايه؟ في يوم شفته خارج قلت له تعالى يا يسري عشان عايز اتكلم معاك شويه، وخدته ودخلت شقتي. خير يا امين؟ عاوزني ليه؟ اقعد يا يسري. ما انت عارف يا امين ان انا مشغول ومش فاضي. يعني ما عندكش خمس دقايق تقعدهم معايا ولا خلاص نسيتنا ونسيت الحاره واللي فيها؟ ما بلاش الكلام ده. يسري افتح لي قلبك، انا صاحبك وحبيبك واخوك. ما تخش في الموضوع طوالي وتقول لي انت بتفكر في ايه. بتغيب كتير ليه عن بيتك ومراتك واولادك؟ ايه اللي شغلك يا يسري؟ المصنع. المرحوم مات ومراته محتاسه وانا معاها بساعدها. بس كده يا يسري؟ ايوه يا امين بس كده، وما فيش حاجه غير كده. ايوه بس المصنع ده له وقت بيشتغل فيه. شيل اللي في دماغك ده يا امين، ده انا راجل متجوز وعندي عيال. كده طمنت قلبي يا يسري وريحتني. ايه بقى الكلام اللي انت سمعته ومخليك مش مطمن؟ كلام الناس كتير، والحمد لله انك خايف على ولادك وبيتك يا يسري. يعني علشان بساعد الست عزيزه وبشوف مصالحها الناس تقعد تقول وتعيد؟ خلاص يا يسري خلاص، ما دام انت كويس ومراعي ربنا ما تسمعش كلام الناس. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ عرفت بعد كده انه اتجوز عزيزة صاحبة المصنع، وكان الجواز مفاجأة ليا ولكل الناس. اتكلمت معاه بعد ما اتجوز عزيزة؟ كنت حريص ما اتكلمش معاه. ليه؟ ما كنتش عاوز اسبب له اي احراج، لغاية ما قابلته صدفة على السلم عملت نفسي مش شايفه. الله، ايه الحكاية يا عم امين؟ انت بتدور وشك الناحية التانية ليه؟ ها؟ لا ابدا، عن اذنك. استنى يا امين لو سمحت، استنى. انا مستعجل يا يسري. انا من حقي ان اتكلم معاك، من حقي ادافع عن نفسي. ايه اللي ممكن يتقال يا يسري بعد اللي عملته؟ انا قلت لك قبل كده ان انا مش ممكن انسى ولادي ومراتي. واديك نسيتهم واتجوزت الست عزيزه صاحبه المصنع يا يسري. سالت نفسك انا اتجوزتها ليه؟ ما ترد، مش عايز ترد يا امين؟ يسري ارجوك بلاش نتكلم احسن. لا احنا لازم نتكلم. انا اتجوزتها عشان خاطر ولادي. الفقر وحش يا امين، وزي ما انت عارف العيال محتاجين. ايوه بس انت بعيد عن ولادك دلوقتي يا يسري. فتره وتعدي، بعد ما كنت ضمنت لهم مستقبلهم وخدت قرشين كويسين من عزيزه. يعني متجوز عزيزه على طمع يا يسري؟ فلوسها كتير، جوزها ساب لها مصنع وفلوس واملاك وكتير غير بيجروا وراها ويتمنوا رضاها، بس هي اختارتني انا. يعني قدامي فرصه اسيبها، واسيبها ليه كده؟ يا ريتك ما اتكلمت يا يسري، يا ريتك ما قلت الحقيقة المرة دي. ها، وقال لك ايه تاني؟ انا سبت ومشيت، مشيت لاني ما كنتش عاوز اسمع اكتر من كده. يا سعادة البيه، انا معرفش حاجة خالص عن اللي حصل. يسري. نعم. سعدية مراتك قبل ما تموت قالت ان انت اللي سميتها. طب واسمها ليه؟ أسم أم ولادي وشريكة عمري؟ ليه؟ أنت اللي جبت لها الحلاوة الطحنية. أيوة بيه، ومعترف إن أنا جبت لها الحلاوة، بس الحلاوة ما كانتش مسمومة. آخر مرة شفت سعدية مراتك إمتى؟ امبارح بيه. رحت لها ليه؟ علشان أطمن عليها وعلى الولاد. قعدت عندها قد إيه؟ يعني حوالي نص ساعة. وفي المدة دي قلت لها إيه؟ هي فتحت لي الباب وزعلانة مني وغضبانة، قلت افهمها وريح، لقيتها عياط. ايه بس يا سعديه، هو انت كل ما تشوفيني تعيطي؟ جاي ليه؟ هو عايز مني ايه بعد كل اللي حصل يا يسري؟ ما انا سبق وفهمتك يا بنت الناس. يعني متجوز عزيزه عشان فلوسها يا يسري؟ فلوسها كتير. خدي خدي يا سعديه، مدي ايدك، ده مبلغ محترم علشانك وعلشان الولاد. ومين قالك ان عايزه فلوس؟ دي فلوس حرام، مش عايزاها، مش عايزاها. يا ستي كلها كام يوم واطلق عزيزه وارجع لك. حرام عليك يا يسري، حرام عليك. سعديه شوفي، انا جايب لك حلاوه طحنيه معايا علشان عارف انك انت بتحبيها. يلا يلا كلي بقى وبطلي عياط. انا مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه، وكفايه اللي في قلبي. بكره يا سعديه تعرفي اللي انا بعمله ده لمصلحتك ومصلحه الولاد. لو سمعت الولاد وهم بيسالوا عنك ما كنتش قلت الكلام ده ابدا. الله، هم الولاد فين دلوقتي؟ بس افتكرتهم يا يسري. ما انت عارفه يا سعديه، هو انا ليا مين غيرهم وغيرك؟ هما فين؟ مش موجودين. مش موجودين؟ ازاي؟ راحوا فين؟ لما تخلص من ست عزيزة وغرام ست عزيزة ابقى تعالى شوفهم. سعدية لا لا، ده انت ما تقدريش تحرميني منهم ابدا. انا عارفة يا يسري، دول ولادك طبعا. طب ليه سايباهم بعيد عنك؟ ولا عشان عارفة ان انا جاي اشوفهم قلت تعذبيني وتحرميني منهم؟ كفاية يا يسري، كلامك مش هيجيب نتيجة. طب افهم ليه بعدتيهم عن البيت؟ عشان ما عذبهمش وعذب نفسي معاهم وهم بيعيطوا عليك وعلى اللي عملته. وبعدين يا يسري؟ كانت مخبية الولاد مني. والولاد كانوا فين؟ كانوا عند ستهم. سعدية كان نفسها تضايقني وتحرمني منهم، بس أنا بحبهم يا بيه وعملت اللي عملته علشانهم، وكنت ناوي أرجع ليهم وأرجع لمراتي. أنا تعبت، تعبت وشقيت كتير في حياتي. إزاي يا عزيزة؟ أفهم. جوزي الله يرحمه كان أكبر مني في السن، وكان قاسي وبخيل، تعبني كتير قوي في حياتي لغاية ما مات. بصيت لقيت كتير قوي حواليا بيجروا ورايا طمعانين في المصنع والأملاك والفلوس اللي سابها. ما لقيتش أبدا إنسان مخلص وطيب ووفي غير يسري، كان معايا ووقف جنبي، ولولاه كان المصنع ضاع. مع يسري حسيت بالأمان والاطمئنان. وفي مرة أخت المرحوم جوزي قالت لي: كلام الناس كتير يا عزيزة، ابعد الجدع اللي اسمه يسري ده عنك، والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. ما كنتش أقدر أبعد يسري عني، أبعده إزاي وهو الوحيد اللي خايف عليا وعلى أموالي والمصنع اللي سابهولي جوزي. وبعدين يا عزيزة؟ اتفقت مع يسري على الجواز ووافق واتجوزنا. كنت عارفة انه متجوز؟ عارفة طبعا، وعارفة ان عنده اولاد، واشترطت عليه رعاهم، ما كنتش بخيلة عليهم ابدا، وكنت دايما اقول له خد لاولادك فلوس وهدايا عشان ما يحسوش بغيابك عنهم ابدا. انت قلت ليسري يطلق سعدية مراته؟ لا. ليه؟ ما حصلش. ليه ما حصلش؟ لاني كنت عارفة انه بيحب اولاده وما يقدرش يستغنى عنهم ابدا. امال ليه يسري طلق سعدية مراته؟ هو اللي عمل كده من نفسه، وأنا كمان زعلت منه لما سمعت الخبر ده. كنت عارفة أنه رايح لسعدية بيتها؟ لا، أنا عمري ما وقفت في طريقه، وعمري ما سألته رايح فين ولا جاي منين، لأني كنت واثقة فيه ومطمناله. بس أنا كمان متأكدة أنه مش ممكن أبداً يفكر يسم مراته. يسمها ليه؟ دي عمرها ما أذته ولا عملت فيه حاجة وحشة أبداً، وراضية وساكتة. وإيه اللي عرفك أنها راضية وساكتة؟ يسري ما كانش بيخبي عني حاجة أبداً. وانتي كان رأيك إيه؟ أنا كنت راضية وسعيدة لأن يسري معايا وشايف مصالحي ومحافظ على أموالي ومصنعي. وسعدية ما جاتش وقابلتك؟ لا، عمرها ما جات بيتي. أنا أخت المرحوم صاحب المصنع. إيه اللي حصل؟ وإزاي عزيزة اتجوزت يسري؟ في يوم كنت قاعدة في أوضتي سمعت يسري بيتكلم مع عزيزة. عن إذنك بقى يا ست عزيزة. على فين يا يسري، مستعجل ليه؟ ما أنا طمنت حضرتك ووريتك الحسابات والحمد لله هو كل شيء تمام. أنا مش عارفة من غيرك كنت عملت إيه يا يسري. يا نهار أبيض يا ست عزيزة، ده أنا لحم كتافي من خيرك وخير المرحوم. المرحوم؟ أوه، لسه هتفكرني بيه تاني؟ مش كفاية بقى اللي عمله معايا؟ ده أنا ضيعت شبابي وعمري معاه يا يسري، كان قاسي وصعب، زلني وتعبني معلش معلش يا ست عزيزة، ربنا معاك. يسري أنا مش عايزك تسيبني أبدا مهما حصل. أنا لا، أنا أنا أنا أنا جنبك أهو يا ست عزيزة، وشايف المصنع برضو. طب خليك جنبي على طول، دول كلهم طمعانين فيا والناس نفوسها وحشة لا قوي. لا، مش كل الناس. عندك حق، كفاية انت بطيبة قلبك وحنانك وخوفك علي. الوقت اتأخر يا ست عزيزة، عن إذنك. يسري انت خايف من ايه؟ كلام الناس كتير. عن إذنك يا ست عزيزة. مع السلامة يسري. مع ألف سلامة. ها وبعدين إيه اللي حصل؟ الكلام اللي سمعته منها ما عجبنيش، علشان كده بعد ما خرج يسري فتحت باب أوضتي. مين؟ إيه ده؟ أنتي؟ أنتي لسه صحية؟ أيوة صحية وسمعت كل حاجة يا عزيزة. نعم، عايزة إيه حضرتك؟ بقى المرحوم أخويا كان معذبك وتعبك برضو يا عزيزة زي ما بتقولي ليسري. أيوة وكفاية اللي عمله فيا. ولا نسيتي حضرتك وهو عيان وليل ونهار وأنا قاعدة مرزوعة جنبه؟ أنتي ما كنتيش قاعدة جنبه، ده أنا لما لقيته تعبان وأنتي ما أنتيش سائلة فيه جيت أنا وقعدت معاه. أهو انتهى وانتهت أيامه. قصدك أمشي يعني وأسيبك لوحدك مش كده؟ كويس قوي اللي فهمتيها لوحدك. عزيزة سيبي يسري لولاده ومراته يا عزيزة. أنا ما سألتكيش وما طلبتش رأيك. حرام عليكي، فكري كويس في اللي انت عايزة تعمليه. خلاص خلصتي كلامك؟ اللي زي يسري ده لو فكر يتجوزك هيبقى طمعان في فلوسك أولا وأخيرا. كفاية، مش عايزة أسمع منك ولا كلمة. إيه؟ كفاية لحد كده وخليكي في حالك. وعشان أثبت لك إن يسري بيحبني وما يقدرش يستغنى عني، أنا بقى هطلب منه يطلق مراته. يطلق مراته؟ أم ولاده؟ أيوة، وحتشوفي أنا هعمل إيه. ها وبعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ ما كنتش راضية عن تصرفات عزيزة وحاولت أفهمها الصح، لكن هي ما سمعتش كلامي لغاية ما عرفت إنها اتجوزت يسري وطلق مراته علشان خاطرها. سبت لهم البيت ورجعت بيتي في اسكندرية وارتحت من مشاكلها. تقرير الطبيب الشرعي بيقول إن الحلاوة اللي وجدت بجوار جثة سعدية بها كمية من السم. تفتكر يا فندم يسري ممكن يسم مراته؟ لو كان هو فعلا اللي فكر يسم مراته عشان يتخلص منها ما كانش اعترف إنه جاب الحلاوة بنفسه. أنا مع حضرتك، وخصوصا إن عنده أولاد وبيحب أولاده جدا، وجايز كان حد من الولاد دول كل من الحلاوة ومات. وبعدين ليه يسري فكر يسم مراته وهي راضية وسكتة وما عملتش أي حاجة ضده؟ إذا كانت الظروف كلها بتقول إن يسري مش ممكن يفكر يسم مراته، طب يبقى مين اللي حط السم في الحلاوة؟ ده فعلا هو السؤال المهم، مين اللي حط السم في الحلاوة؟ ومين اللي ليه مصلحة في التخلص من سعدية؟ يسري جه لمراته سعدية لغاية البيت. شفتيه وهو عندها؟ أيوة أنا كنت معاه، ولما لقيته جه سبتهم ومشيت. اتكلم قدامك وقال أي حاجة؟ بعد ما سلم عليا قال لها: سلم عليا يا سعدية واطمني، أنا خلاص لقيت الحل، الحل اللي يريحك ويريح الولاد. ولما لقيتهم حيتكلموا ويتعاتبوا سبتهم ومشي. ويسري كان معاه حاجة ساعة ما دخل؟ أيوة لفة صغيرة. واللفة دي كان فيها إيه؟ معرفش. يسري انت قلت لمراتك انك لقيت الحل اللي يريحها ويريح الاولاد. ايوه بيه. كان قصدك ايه؟ انا قلت لها ان خلاص هطلق عزيزة وارجع لها. وانت كنت فعلا ناوي تعمل كده؟ ايوه بيه، انا تعبت وحسيت بغلطي، حسيت بغلطي لما سعدية مراتي ودت الولاد عند ستهم وحرمتني منهم. لما جيت لسعدية مراتك ومعاك الحلاوة كنت عارف ان الولاد عند ستهم؟ لا يا بيه، انا كنت فاكر ان هما في البيت. ما انت قلت انهم عند ستهم. هما كانوا ساعات يروحوا هناك، لكن انا لما جيت كنت عارف انهم في البيت وكنت جاي علشان اشوفهم واطمن عليهم. كنت بتزورهم عند ستهم؟ لا يا بيه. ليه؟ اصل ستهم امهم دي ست صعب قوي، وكنت خايف من كلامها ومشاكلها. انت اشتريت الحلاوه دي منين؟ ما انا قلت لحضرتك من بقال. ما انا عارف انها من بقال. البقال ده فين بالظبط؟ جنب بيت عزيزه. قابلت عزيزة قبل ما تودي الحلاوة لسعدية مراتك؟ أيوة بيه، أنا طلعت علشان أقول لها إن أنا رايح أشوف الولاد وراجع على طول. وعزيزة كان رأيها إيه؟ الله، إيه ما بتردش ليه يا يسري؟ لا لا لا مش ممكن، لكن إيه يا يسري؟ اتكلم، قول على اللي حصل بالظبط. أنا رحت لعزيزة ومعايا الحلاوة. يسري؟ إيه اللي رجعك؟ أنا قلت أستأذن منك علشان بعد إذنك يعني أطل على الولاد. ما أنا كنت عارفة أنك رايح هناك، وإنت قايل لي كده الصبح، أنت نسيت ولا إيه؟ لا بس لاحظت أنك أنت متضايقة شوية، علشان كده قلت أجي أستأذنك. ولو مش عايزانا أروح بلاش عزيزة. طب ادخل غير البدلة اللي عليك دي والبس البدلة الجديدة. ست ما البدلة دي كويسة. الله، إيه اللي جرالك؟ كنت دايما بتسمع كلامي يا يسري. حاضر، عشان ما تزعليش هغير البدلة. غير البدلة، وكمان ممكن تبات مع أولادك الليلادي. ليه يا عزيزة؟ عشان أنا متفقة مع سواق المصنع يجي لي دلوقتي وسافر. تسافري؟ فين؟ اسكندرية. هسافر اسكندرية عشان أشوف أخت المرحوم وصالحها، أصلها يعني من يوم ما جوزنا كده وهي عاملة زعلانة مني. أوه. وسمعت إنها هترفع علي قضية عشان حقها في ورث أخوها. لا كويس كده برضو، الطيب أحسن. طب غير بدلتك بقى وبات مع أولادك يا يسري، وسلم لي عليهم. وإيه اللي حصل بعد كده يا يسري؟ غيرت بدلتي يا بيه، وخدت اللفة اللي فيها الحلاوة، ورحت لسعدية مراتي. نمت مع أولادك زي ما قالت لك عزيزة؟ لا يا بيه، الولاد ما كانوش في البيت، علشان كده رجعت عند عزيزة وحاولت أفتح الباب بالمفتاح، ما تفتحش، ضربت الجرس. مين؟ مين اللي برا؟ أنا عزيزة، افتحي. دقيقة واحدة يا يسري، حالا هفتح لك حالا. الله، انت قافلة على نفسك ليه؟ ما تفتحي. الله، افتحي يا عزيزة، انت بتعملي ايه وموقفاني على الباب ليه؟ الله، ايه الحكاية؟ انت ما سافرتيش ليه؟ لا اصل السواق ما جاش. الله، طب ومالك قافلة على نفسك ليه؟ خايفة يسري، عشان عارفة انك هتبات برا. واللي يخاف يسيب الشباك مفتوح كده. كويس اللي رجعت. طب يلا بينا بقى نسافر اسكندرية سوا. وشباك ايه اللي كان مفتوح؟ الشباك اللي في الصالة اللي بيطل على مدخل البيت. يا بيه، انا سواق المصنع وبس. الست عزيزة ما طلبتش منك توديها اسكندرية؟ ما حصلش. ما قالتش لحد من زمايلك انها هتسافر اسكندرية؟ انا يا بيه السواق الوحيد في المصنع. انت ساكن قريب من بيت عزيزة صاحبة المصنع؟ لا، انا ساكن في عزبة بعيدة خالص عن المصنع. يا بيه، انا قاعد على البوابة لقيت ورقة اترمت من الشباك. اترمت فين؟ في الحتة اللي هناك دي جنب المدخل. وبعدين؟ قلت اقوم ارميها في الزبالة، بصيت لقيت قطة كانت قريبة راحت عليها وكلت منها. وبعدين؟ تاني يوم الصبح يا بيه لقيت القطة ميتة. طب والقطة الميتة دي ودتها فين؟ عزيزة، القطة ماتت بنفس السم اللي ماتت بيه سعدية، والسواق قال انك ما اتفقتيش معاه انه يوديك اسكندرية، وكنت عارفة كويس ان يسري رايح لمراته وكنت عايزاه يطلقها. افتكر لازم تتكلمي. انا معرفش حاجة. لا تعرفي، يسري شافك كنت بتحط السم في الحلاوة. يسري؟ عزيزة، ليه عملت كده؟ ليه؟ يسري كان عايز يطلقني ويرجع لمراته، كان لازم احرمه منها، كان لازم اقضي عليها عشان يرجع لي انا. كان لسه بيحبها وخايف عليها، واخد لها حلاوة قال عشان يرضيها. ومنين كنت تعرف انه هيشتري لها حلاوة ويرجع لك عشان يستأذن منك قبل ما يروح لها؟ انا جبت السم ده عشان اسمه هو، اسم يسري، بعد ما عرفت انه مش قادر ينسى اولاده ومراته، وفوجئت بيه جايب لها حلاوة. قلت له ادخل عشان تغير بدلتك، وفتحت لفة الحلاوة وحطيت فيها السم. كنت عارفة انه هيأكل مراته من الحلاوة وياكل معاها، ما كنتش فاكرة انه هيسيب الحلاوة ويجي لي تاني. ولما رجع فجأة رميت الورقة اللي فيها السم من الشباك، وكلت منها القطة وماتت. يا ريته ما رجع، يا ريته كل هو ومراته وماتوا مع بعض، كنت ارتحت. انا كنت بحب يسري واشترطت على انه يطلق مراته، لكن بعد ما طلقها ما نسيهاش، وكان لازم ادافع عن نفسي، لازم بعد ما عرفت انه اتجوزني عشان طمعان فيا وفي فلوسي وفي مصنعي، كان لازم انتقم. الطمع هو اللي حرمني من سعدية، مراتي وام ولادي. الطمع اللي قضى عليها وعلى كل شيء حلو في حياتي. انا مش عايز من عزيزة حاجة، تغور هي ومصنعها وفلوسها. انا كنت السبب، ايوة انا اللي قتلت مراتي بايديا. سعدية ما تخفيش يا سعدية، انا مش هنساك، انا مع الولاد ومش هتخلى عنهم، وهعيش العمر كله معاهم. بس يا ريت اقدر اعوضهم حبك وحنانك يا سعدية. اغرب القضايا. اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.